الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب التقوى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد مر معنا في أول هذا الباب ذكره رحمه الله تعالى للآيات القرآنية الحاثة على التقوى والآمرة بها والمبينة لفضلها ومكانتها ومنزلتها العظيمة. ثم بعد إراده رحمه الله تعالى لتلك الآيات أخذ يسوق الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان التقوى ومكانتها وأهميتها، فقال رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه. قال: وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها، أي علموا أحكام الشرع. هذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على فضل التقوى وعظيم مكانتها، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أكرم الناس عند الله وأعلاهم منزلة أتقاهم لله سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما جاء في القرآن في سورة الحجرات، قول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاضل بين الناس ليس بالصور ولا بالهيئات ولا بالأشكال ولا بالألوان ولا أيضا بالأموال والتجارات ولا أيضا بأي أمر آخر، وإنما التفاضل هو في التقوى. فالأعظم تقوى لله سبحانه وتعالى هو الأعظم منزلة والأرفع كرامة ودرجة. ولهذا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس قال: أتقاهم، أي أتقاهم لله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أكثر تقوى لله سبحانه وتعالى كان حظه من الكرامة وعلو المنزلة بحسب ذلك. والصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس قال: أتقاهم لله، كان سؤالهم عن معادن العرب، كان سؤالهم عن معادن العرب ومرادهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صرف الأذهان إلى حقيقة الكرامة وحقيقة المنزلة، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. فقال لما قالوا من أكرم الناس قال: أتقاهم لله، قال: أتقاهم، أي لله عز وجل. فقال: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فأيضا نبههم على هذه المكانة وهذا الذي اجتمعت فيها المكارم في شرف النبوة وشرف النسب وشرف العلم وشرف الخلق. قال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. والنسب كله أنبياء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء هم صفوة الله وخيار عباده وأشرفهم منزلة عنده سبحانه وتعالى. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معادن العرب تسألونني؟ عن معادن العرب تسألونني؟ قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا كان عند الإنسان نسب وحسب وجاه ومكانة فعرف بها وأصبح للناس مكانة في نفوسهم بها، فمن كان كذلك فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ولكن بهذا القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا فقهوا أي إذا علموا أحكام الشرع، إذا علموا أحكام الشرع. فرجعت الفضيلة إلى العلم بدين الله سبحانه وتعالى والقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. شاهد القول من هذا الحديث أنه دال على عظيم مكانة التقوى ورفيع منزلتها، وأن الأشرف والأعلى مكانة الأتقى لله عز وجل. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها الحث على التقوى والترغيب فيها وبيان أن النجاة إنما تكون بالتقوى. وفي مقدمة الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الدنيا وأنها تغر الإنسان بزخرفها وزينتها وطعمها وملذاتها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة، جمعت بين هذين الوصفين، وصف يتعلق بالطعم وصف يتعلق بالمرأة، فهي من حيث الطعم والمذاق حلوة، طعمها حلو، ومن حيث المرأة أيضا جميلة وحسنة، ولهذا وصفها بأنها خضرة أي فيها اللون الأخضر الجميل الجذاب الذي يجذب الأبصار، كما أن الطعم أيضا حلو. وإذا اجتمع في شيء حلاوة المذاق وجمال المنظر فإن النفس تنجذب إليه بشكل أكبر. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الاغترار بالدنيا، وأنه ينبغي على الإنسان إن جذبه إلى الدنيا حلاوة طعم وجمال منظر أن يذكر أنها دنيا ثانية ودنيا زائلة، مهما بلغت من حلاوة ولذة وجمال فهي ثانية، ومتاعها متاع الغرور وزائلة، لا تبقى للإنسان حلاوتها ولا يبقى أيضا الإنسان مع حلاوتها. وكل ما أوتي الإنسان من حلاوة الدنيا فهو لا يسلم فيه من منغصات ومكدرات. فالواجب على الإنسان ألا يغتر بهذه الدنيا وألا يأخذ قلبه بهرج الدنيا وزينة الدنيا وجمال الدنيا. قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. وانتبه أيضا هنا لقوله مستخلفكم فيها أي في الدنيا أي جعلكم خلفاء. سبحان الله، ما أجمل هذه الكلمة في هذا المقام، إن الله مستخلفكم فيها، أي هذه الدنيا التي تراها بهذه الزينة وهذه الحلاوة وهذا الجمال ليست دار قرار لك، مثلما أنها لم تكن دار قرار لمن كان قبلك، فأتى عليها أقوام وأمم وخلائق لا يحصي عددهم إلا الله، وأنت الآن وجدت، ومثل ما ذهب من قبلك أيضا ستذهب، وسيأتي بعدك من يخلفك في هذه الدنيا، فأنت حالك كحال من سبقك، أمضوا في هذه الدنيا مدتهم المحدودة وأمدهم المعدود ثم رحلوا عنها، ولم يذهب معهم من الدنيا قليل ولا كثير، ولم يرحل معهم من الدنيا قليل ولا كثير، مهما كان قد أوتي الإنسان من مال أو غير ذلك لن يرحل منه من هذه الدنيا قليل ولا كثير. فمجرد أن تفارق روحه جسده تنتهي دنياه بجميع ما أوتي منها، مهما ملك ومهما جمع كل ذلك يذهب بمفارقة روحه لجسده، إن أوتي مالا، إن أوتي جاها، إن أوتي رئاسة، إن أوتي إلى غير ذلك، كل ذلك يذهب. فإذا الدنيا حلوة خضرة، وأيضا أنت مستخلف فيها، مستخلف أي كان عليها قبلك قوم ثم جئت أنت على إثرهم، ثم ستذهب ويأتي قوم آخرون، فالناس في هذه الدنيا خلائف يخلف بعضهم بعضا. ثم هنا أيضا ما غرض هذا الاستخلاف؟ لماذا استخلفنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينظر كيف تعملون. إذن أنت مستخلف في هذه الدنيا لتمتحن، لتمتحن، يمتحنك الله سبحانه وتعالى، يمتحنك بهذه الدنيا الذي استخلفك فيها، ينظر كيف تعمل. والله جل وعلا لم يخلقك لهذه الدنيا، وإنما خلقك لعبادته وأوجدك لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت لم تخلق لهذه الدنيا، والدنيا سخرت لك، سخرها الله سبحانه وتعالى لك، فلا يشغلك ما سخر لك عما خلقت لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن ينتبه الإنسان في هذا المقام إلى أنه مستخلف في هذه الدنيا ليمتحن ويبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم حذر عليه الصلاة والسلام بعد هذا البيان العظيم من الافتتان بالدنيا والاغترار بها، قال: فاتقوا الدنيا أي لا تغرنكم. فمتاع الدنيا متاع الغرور، المتاع الزائل الفاني الذي لا يبقى، فلا تغرنكم الدنيا مهما رأيتم فيها من جمالا وحلاوة طعم، حسن مذاق إلى غير ذلك، لا تغرنكم الحياة الدنيا، وإياكم أن تفتنوا بها وأن تكون هي أكبر همكم ومبلغ علمكم. فاتقوا الدنيا أي كونوا منها على حذر. ثم حذر عن شيء مخصوص في الدنيا لعظم الفتنة فيه والاغترار فيه في كثير من الناس، وهو النساء. قال: واتقوا النساء أي احذروا الافتتان في من الدنيا خاصة بالنساء، فعمم أولا ثم خصص، مما يدل على أن الافتتان في النساء في هذه الدنيا من أعظم أبواب الافتتان وأشدها وأخطرها. قال: واتقوا النساء أي احذروا الافتتان بالنساء، فإن المرأة فتنة، المرأة فتنة. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء فتنة عظيمة وشديدة. قال: واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا يدعون فيه عليه الصلاة والسلام إلى أخذ العبرة بمن كان قبلنا، فبنو إسرائيل كانت فتنتهم في النساء، أي فاحذروا أن تقع فيما وقع فيه أولئك وتهلك مثل ما هلك أولئك بالافتتان بالنساء. إذن هذا يتطلب أولا من جهة المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى بحجابها بسترها بقرارها في بيتها ويكون خروجها للحاجة، وإذا خرجت تخرج محتشمة، لا أن تكون والعياذ بالله أداة فتنة في المجتمع الذي تعيش فيه، لأن بعض النساء فعلا رضيت لنفسها أن يكون وجودها في مجتمعها وفي هذه الدنيا مجرد أداة فتنة للرجال، ولهذا كل ما أرادت أن تخرج تبالغ في الزينة وتبالغ في الجمال والتعطر ولبس الحلي ولبس أيضا الملابس القصيرة أو التي تكشف عن جوانب جذابة من جسدها، فكل تفكيرها في كل يوم بهذه الصفة. ثم ماذا إذا استمرت؟ أليس هذا الجسد ستلقى الله به وسيحاسبها الله على ما كانت تمارسه من أمور وأعمال وشنائع؟ فالواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها، وألا تكون في هذه الدنيا مجرد فتنة تبدي جمالها ومحاسنها لتغري هذا وتفتن ذاك وتضر بالآخر إلى غير ذلك، بل عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تراقب الله وأن تخاف الله وأن تحذر من سخط الله، وأن تذكر أن هذا الجسد مهما أوتي من جمال وزينة سيدرج يوما في حفرة من الحفر ويهال عليه التراب، ثم يبدأ الحساب والعقاب. فلتتقي الله ولتعد لذلك اليوم عدته. ومن جهة أخرى في تنبيه للرجال وحث لهم ألا يغتروا بفتنة النساء وأن يتقوا فتنة النساء وأن يتجنبوا هذه الفتنة العظيمة وأن يحذروا مواردها ومصادرها وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. وقد قال الله عز وجل في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وهذا الحديث ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان أن التقوى وغيرها من الخصال الحميدة إنما تنال بالالتجاء إلى الله والصدق مع الله في سؤاله، وأنك أيها المؤمن إذا عرفت خصال الخير فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحك إياها وأن يمن عليك بها وأن يجعلك من أهلها. لا يمكن أن تهتدي إلا إذا هداك الله، ولا يمكن أن تتقي إلا إذا جعلك الله من المتقين، ولا يمكن أن تبلغ العفاف وأن تنال الغنى إلا بمن من الله سبحانه وتعالى وتفضل. فإذا صلاح أحوالك الدينية والدنيوية كل ذلك بيد الله، فالجأ إلى الله في تحصيل ذلك دعاء وسؤالا وطلبا وأيضا بذلا للأسباب ومجاهدة للنفس. وحقيقة الإمام النووي رحمه الله أجاد وأفاد لما ساق الآيات والأحاديث في الحث على التقوى والترغيب فيها وبيان مكانتها العظيمة، أتبع ذلك بالدعاء كأنه يقول لنا: عرفتم التقوى، عرفتم مكانتها، عرفتم منزلتها، إذن ادعوا الله سبحانه وتعالى، إلجوا إلى الله. فجدير بنا أيها الأخوة المستمعون أن نحفظ هذا الدعاء وأن نحافظ عليه وأن ندعو به كثيرا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أربع كلمات لكنها جمعت لك الخير كله، خير الدنيا والآخرة. أما الهدى فالمراد به في هذا المقام وفي هذا السياق أن يمن الله عليك بالعلم النافع الذي تهتدي به، تعرف به طريق الخير من طريق الشر، لأن كثير من الناس يمشي في هذه الحياة بلا هدى بلا علم، لا يعرف دينه، لا يعرف شرع الله، لا يعرف أحكام دين الله، ليس عنده هدى يهتدي به. فعلى العبد أن يسأل الله أن يهديه وأن يمن عليه بالهدى، وأن يكون عبدا مهتديا بهداية الله سبحانه وتعالى له. والأمر الثاني التقى، أي أن يجعلك سبحانه وتعالى من المتقين. والتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. فاتباع السؤال بالهدى بسؤال التقوى فيه التنبيه على الجمع بين العلم والعمل، العلم في الهدى والعمل في التقى، لأن تقوى الله حقيقتها أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب نواهية عز وجل. والعفاف المراد به أن تعف نفسك بأن تجنبها كل أمر يسخط الله عز وجل ولا يرضاه لعباده. تعف نفسك عن الحرام، تعف نفسك عن الفواحش، تعف نفسك عن الآثام، تعف نفسك عن المال الحرام. والأمر الرابع في الحديث الغنى، والغنى هو غنى النفس، وأن تكون غنيا عن التعلق بالمخلوقات، وأن تكون فقيرا لرب العالمين سبحانه وتعالى، مفتقرا إليه، محققا عبودية الافتقار إلى الله عز وجل، ترجو رحمته وتخاف عذابه. والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس، وأن يكون فقرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث من فوائده إضافة إلى ما سبق بيان أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما الأمر بيد الله، وهذا فيه إبطال التعلقات الفاسدة بغير الله، من يتعلقون بقبور أو بأولياء أو ب... مهما كان الإنسان ومهما بلغ لا يملك لنفسه هدى ولا تقى ولا عفافا ولا غنى، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. ونقرأ هذا الحديث مرة ثانية، وهو في صحيح مسلم، ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكملهم عند الله، كان يقول في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في دعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء يلجأ إلى الله. فإذا الواجب على العبد أن لا يلجأ إلا إلى الله، وأن لا يسأل إلا الله، وأن يدرك أن جميع المخلوقات مهما علت مكانتها وارتفعت منزلتها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فالأمر كله بيد الله، بيده سبحانه وتعالى العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت، كل شيء بيد الله. فنلجأ دائما في جميع حاجاتنا وجميع طلباتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين ومخلصين له الدعاء. ولا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في التقوى، ولكن نظرا لقرب انتهاء الوقت نكتفي بهذا القدر، ونواصل ببيان ما بقي من ذلك في لقائنا القادم بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.